يتقي الله جل وعلا وأن يحرص على هذه الصلاة ويتصور أنها من أعظم الواجبات عليه فيهتم لها أكثر من الدراسة وأكثر من الامتحان وأكثر من الدوام، وحينئذ إذا استصحب هذا الأمر فإنه ييسر له القيام إليها. أحسن الله إليكم ونفع بما قلتم. الاعتياد يا شيخ، اعتياد الإنسان لمثل هذا الأمر وعدم محاسبته لنفسه سواء في التقصير في الصلاة أو في غيرها، يعني ما توجيهكم حفظكم الله في هذا؟ لا شك أن هذا دليل على عدم اهتمامه بدينه، وتجد في أمور دنياه يهتم كثيرا ولا يفوت منها شيء، والدين ورأس المال، دينك دينك فإنه لحمك ودمك، فالدين ورأس المال، وما يفوت من غيره من أمور الدنيا يمكن جبره، يمكن جبره، لكن ما يفوت من أمر الدين فإنه لا يجبر، وما لكسر قناة الدين جبران. كل شيء فإن الدين، وكل نقص فإن الدين يجبره، وما لكسر قناة الدين جبران. نعم. أحسن الله إليكم ونفع بما قلتم. هذا سائل الشيخ يقول: أنا حجيت هذه السنة وطفت طواف الإفاضة والوداع يوم 12 وانتهيت من الطواف مع أذان الظهر، فهل حجي هذا صحيح أم أنه يلزمني فعل شيء؟ أفتوني مأجورين وجزاكم الله خيرا. كونه انتهى من الطواف، طواف الإفاضة والوداع، مع أذان الظهر 12، هذا يدل على أنه رمى الجمرة قبل الزوال، يدل على أنه رمى الجمرة قبل الزوال، أو أخر الرمي بعد طواف الوداع، وعلى كلا الحالين رميه غير صحيح، وحينئذ يلزمه ما يلزم من ترك الرمي يوم من الأيام الثلاثة. نعم، وهو جزء من ما يجب في ترك النسك. نعم، فما الذي يلزمه إذن هنا؟ يلزمه إذا كان ترك رمي الثلاث، لما قال جمع من أهل العلم أن الثلاث فيها دم كامل. نعم. ومنهم من يقول أن الدم يلزم بمجموع العبادة في الرمي يوم العيد والحادي عشر والثاني عشر، وحينئذ يلزمه جزء. نعم. من هذا الدم. أحسن الله إليكم. هذا سائل أيضا يقول: أعاني من الغازات، لكن هذا الجزء الذي يلزمه يقدره بقيمته ويشتري به طعاما يتصدق به. أحسن الله إليكم. يقول فضيلة الشيخ: أعاني من الغازات في معدتي وتؤذيني في صلاتي، فهل يلزمني إعادة الوضوء؟ الغازات التي في المعدة في الغالب أنها يصدر بسببها قرقرة في البطن، قرقرة. نعم. ويلتبس على بعض الناس هل خرج منه شيء أم لا، وهذا كثير مع هذه الغازات ومع هذه القرقرة، والشيطان يتلاعب بمقاعد بني آدم، وعلى هذا فلا يلزمه الوضوء إلا إذا سمع صوتا أو وجد ريحا، لأن الأصل الطهارة، الأصل الطهارة، والشك لا يقضي على اليقين، فحينئذ لا يلزمه وضوء إلا إذا تيقن أنه أحدث، أنه أحدث بسماع صوت أو وجود ريح. نعم. أحسن الله إليكم. هذه سائلة سؤالها طويل، هنا تشرح فيه معاناتها، تقول: هل علي إثم إذا طلبت من زوجي الطلاق لأننا في خلاف دائم بسبب أنه يفرق بين ابنه من زوجته الأولى على ابني الأكبر؟ وأريد أن أوضح لكم أن عمر ابنه 2 سنة و9 أشهر وابني 1 سنة و9 شهور، وهو يشتري لابنه ألعاب ويأخذه معه لأي مكان يروح له، أما ابني فيراه ويبكي عليه، علما بأن ولدي يحبه حبا شديدا ويبكي عليه عند خروجه من المنزل،

يذهب بسببه إلى مسجد أبعد لكونه أنفع لقلبه، لا سيما في الصلوات الجهرية، يتأثر بقراءة هذا الإمام ولا يتأثر بقراءة الإمام الثاني، وطيب خواطر الجماعة والإمام وصلى معهم أكثر الصلوات أو الصلوات السرية، فلا مانع من حينئذ من ذلك. وقد سئل الإمام أحمد عن ترك مسجد إلى آخر فقال اتبع الأنفع لقلبك، لكن أيضا لا ينسى أن يطيب خواطر الإمام والجماعة. أحسن الله إليكم ونفع بما قلتم. وبهذا نصل مستمعي الكرام إلى ختام هذه الحلقة، تقدم في ختامها بالشكر الجزيل لمعالي الشيخ الدكتور عبد الكريم ابن عبد الله الخضير، وفقه الله، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، على ما تفضل به فجزاه الله خيرا. ونلقاكم بإذن الله تعالى وأنتم بخير وعلى خير، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.